بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين. من روائع التسجيل التسجيلات النادرة. من روائع التسجيلات النادرة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من روائع التسجيلات النادرة. من روائع التسجيلات النادرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر.

Thank you. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وتجارة تخشون كسادها ومساكن تربونها والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم Bye. Thank you. فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق Oh! في يوم ذي مسغبة تنزل الملائكة